عريس عواطف سهرة فكاهية تأليف إدوار سليمان إخراج عصمت حمدي يا راجل يا راجل احمد ربنا وبوس ايدك وش وضهر ما عندكش حاجة ازاي بقى افتح علي مرزاك كريم انا لسه الصباح انا وليا هتبتدي الموال ولا ايه لا ما عندكش حاجة دي لا عندك بقى يا بورعي عندك خير ربنا زايد عمارة تلت ادوار ست شقق ومعرض ومشتل زهور يجري فيه الخيال عندي كل حاجة بس الخمسة جنيه من غير مؤاخذة اللي بتاخديهم مني مصروف كل يوم مش هتاخدي فوقيهم مليم زيادة لواحظ ايه رأيك بقى يا راجل حرام عليك مش مكسوف تقول خمسة جنيه خمسة جنيه جيبوا ايه ولا ايه الايام دي هيجيبوا عيش ولا خضار ولا رز ولا لحمة لحمة اختي لحمة وايه لزوم اللحمة دي بقى انزعها انتظر ولما الخضار ينطبخ من غير لحمة يا هانم ايه اللي هيجراله هيقول ما تاكلونيش حد في الدنيا يطبخ من غير لحمة يا برعي احنا طول عمرنا كنا بنطبخ من غير لحمة الحمد لله ما كناش بنجيبها الا في الاعياد والمواسم ولا نسيت الواحد مش ناس يا سي برعي بس احنا اياميها ما كانش حيلتنا حاجة لكن ربنا بحبح علينا بحبح انت كمان شوية نعم اختي ابحبحها اكتر من كده لاحظ يا مفترية ده انا بجيب لك لحمة مرتين في الشهر يعني مش مقصر لا سمح الله اعمل ايه اكتر من كده اقطع نفسي اقطع من لحمي اطلع من هدومي اعلن افلاسي الصبح بعيد عن وشي خلي النهارده افوت على خير طب بس اهدى كده يا برعي مفيش داعي للنرفزه دي اهدى ازاي بس يا اخواتي طيب اسمع انا هقول لك على حاجه بس ارجوك ما تعليش صوتك وتفضحنا وسط الجيران اتفضل يا استاذ بالهمسي هنتكلم مع بعض بالهمسي حاجه ايه اللي عاوزه تقوليها يا هانم يعني الخمسة جنيه يعني اللي بتديهم لي يعني مصروف في اليوم ايه رايك بقى نخليهم تمانية عالطم يا اخواتي عشلوا نفسي عاوزة تخربي بيتي عاوزة تبيع عيني اللي ورايا واللي قدامي ليه التمانية جنيه اللي بتقول عليهم الاحظ دول يصرفوا على ثلاث بيوت يا اختي ثلاث بيوت ايوه ثلاث بيوت مع ناس يعرفوا معنى القرش مش زيك ست مستهترة مسرفة عمالة ترمي الفلوس شمال ويمين ولا بتعمليش حساب لبكرة خمسة جنيه في اليوم يا مفترية ومش مكفيني كمان صحيح يا اخواتي ابن ادم ما يملاش عينيه غير التراب يا بورعي احنا بنتفاهم سوا هو كل كلامك بالزعيق كده يا راجل ما انت لا تفهم مرارتي واحدة غيرك كانت توفر من خمسة جنيه مش تطلب زيادة لكن اعمل ايه وعيتي جت مش ولا بد جت في واحدة همها تصرف وتبعزق وبس لا اله الا الله جاي تتندم على جوازك بعد 20 سنة يا برعي ده انا اللي حقند بطول العمر على ميلة بختي وقعت محد السم عليا بطل قر اوليه والصبح ده القر ده يقطع الخميرة من البيت ما هي مقطوعة يا برعي هي لسه هتنقطع شهادات سيبك يا وحيد يا ابني من حكايه الشهادات دي انا جربت اكتر من 20 واحد جم اشتغلوا عندي من غير مؤاخذه هنا في المشتل ما عرفوش يروحوا ولا ييجوا الشهادات اي نعم حاجه تشرف بس عاوزه الايد الشغاله اللي تنفذ الكلام اللي تذاكر فعلا عاوزه التدريب يا معلم برعي براحه عليك اهو انت يا ابني قلت المفيد شهاده من غير تدريب تبقى من غير مؤاخذه حنفية ما بتنزلش ميه طبعا يا معلم طبعا ما حدش ينكر ان الدراسة من غير تدريب ما تنفعش ونروح بعيد ليه نروح بعيد ليه الواد ابن اخت اللي امه مسميها خيشة من غير مؤاخذة قال ايه عشان يعيش امه قصدته ديك النهار في كرسي مطبخ معرفش يعمله قال ايه معلمهمش في المدرسة ازاي يعملوا كراسي المطبخ واحد واخد الدبلون في مدرسة الصنايع اسم من جاره مش عارف يعمل كورس مطبخ. انت بقى وحيد يا ابني خلاف خيشه ده خالص. خلافه ازاي يا معلم؟ مش فاهم يعني. خدت الدبلون بتاع زراعه وجيت على هنا في المشهد بتاعي. نعم جيت من غير مؤاخذه، ما عندكش فكره كبيره عن زهور، لان كل اللي كنت عارفه عنهم شويه دروس ذاكرتها ونسيتها لما سبت المدرسه. جيت هنا بقى طلعت السلم درجه درجه لحد ما وصلت لاخره. البركه فيك يا معلم، البركه فيك، وانا من غيرك كنت هبقى ولا حاجه. ولسه يا ابني ولسه، اللي يعيش ياما يتعلم. سيبك دلوقتي بقى من الكلام ده وخلينا في المفيد. انا بقى عاوزك يا وحيد يا ابني في حاجه مهمه قوي. اطلب يا معلم اطلب، انا تحت امرك. النعله اللي من غير مؤاخذه ما بتديش عسل ملهاش فايده. انا عاوزك بقى تطلع عسل. إيه؟ عسل كل الدنيا تجري تتسابق عليه. عسل ايه يا معلم؟ انا مش فاهم. انت عارف ان الجمعيه الزراعيه كانت عامله مسابقه السنه اللي فاتت في انتاج احسن انواع الزهور؟ ايوه يا معلم ايوه، واشتركنا فيها وطلعنا منها يا مولاي كما خلقتني. لا خدنا ابيض ولا خدنا اسود، مع ان الجائزه واحد يا ابني كانت 30,000 جنيه. ايوه صح بس يا معلم، ما هو بلاش ما هو دي، ما هو بس وقص. الكلمات دي هي اللي بتوقف المراكب السايره يا ابني. احنا السنه اللي فاتت ما قدمناش حاجه جديده، قدمنا شويه الزهور اللي بنقدمهم كل سنه، يعني بصراحه كده بنقول لهم احنا قاعدين مطرحنا ما بنتحركش. اسمع وحيد يا ابني. ايوه يا معلم. مسابقه السنه دي في زهره القرنفل. عارف يا معلم. لو شديت حيلك يا ابني السنه دي واتجدعنت وطلعت القرنفل شكل تاني، حجم تاني، لون تاني، لو حصل ده كله وكسبنا والمشهد خد جايزه، تفتكر هعمل معاك ايه؟ اي حاجه منك ترضيني يا معلم. لا يا ابني، انا راجل محدد، انا راجل ما بظلمش. انا لازم احدد لك الحاجه اللي هديها لك كمان عشان نفسك تنفتح وتشتغل بجد وبهمه. انا هقسم الجايزه بيني وما بينك بالنص، 40-40، ولا اقول لك انت الربع وانا الثلاث ارباع. وشمعنى يعني يا معلم زهره القرنفل؟ الجمعيه يا ابني هي اللي محدده موضوع المسابقه. انا انبسطت اللي عرفت كده وقلت مفيش غيرك هو اللي ينفع في الشغلانه دي، لانك غاوي زهره القرنفل، وعلى راي المثل الغاوي ينقط بطاقيته. انا سيبك دلوقتي يا ابني تروح تمر على المشتل وتتمم على احواض الزهور كلها وتشوف لك مكان كويس تعمل فيه الحوض اللي انت هتعمل التجارب بتاعتك فيه، بس خلي بالك عشان تكون على نور. ايوه. في غيرك هيشترك معاك في المسابقه وهديله حوض تاني يجرب فيه برضه هنا في المشهد بتاعي. مين ده يا معلم؟ بكره تعرفه. هو مر النهارده على المشتل يا جابر؟ ايوه يا سيدي مر. وطبعا سال عليا. طبعا، ولما عرف انك مش في المشتل فضل يبرطم شويه. بيبرطم بيقول ايه؟ هيقول ايه يعني؟ طبعا كان بيشتم، امال يعني كان بيشكر فيك؟ ده راجل لسانه زي المبرد. انا بشتغل هنا قبلك بثلاث سنين وكنت بموت نفسي في الشغل وكسبت الالوفات، عمره ما قال لي متشكر، عمره ما مد ايده يديني مكافاه، عمره ما اداني علاوه. اللي انت قسيته مع الراجل ده انا قسيته معاه اكتر. جابر يا اخويا، لكن ما قلتليش يعني ده كله يطلع منك؟ ايه ده؟ ايه ده يا راجل ده؟ ايه حوض زهر البنسيه الجميل بتاعك ده؟ عجبك يا وحيد؟ ها ايه اللي عجبني؟ قول لي. أيوة. هو المعلم برعي شافه؟ ايوه يا سيدي شافه. ها وقال لك ايه؟ مط شفته وقال لي انا عاوز اشوف حاجه احسن من كده. يا ساتر يا ساتر على الراجل ده، مفيش حاجه بتعجبه ابدا؟ استنى عليه بس لما يقابلك، هيقول لك محاضره على عدم وجودك في المشتل بدون اذن. انا كنت ناوي اخد منه اذن بس ما لقيتوش في المعرض، ثم اني كنت نازل السوق اشتري حاجات المشتل، مش كنت بلعب يا اخي. اه تبقى خدت الاذن من ايه من مين؟ ايوه يا سيدي ايوه، خدت الاذن من عواطف، مش ده اللي كنت عايز تقوله؟ لكن الاذن ده تفتكر المعلم هيعترف بيه؟ يعترف بيه بقى ما يعترفش، هعمل ايه يا جابر؟ طلبات ضروريه كان لازم اجيبها، والا كان هيزعق ويفرج عليا اللي رايح واللي جاي، ما انت عارفه يا اخي. على رايك صوته ينفع صفاره انذار. بيني وبينك انا فكرت كم مره اسيب له المشتل بتاعه واتكل على الله. ومين سمعك يا جابر يا اخويا؟ لا بقى يا وحيد، انا اقدر اسيب المشتل، بس ما افتكرش انت تقدر. ايه؟ ما اقدرش ليه يا جابر؟ عشان خاطر عيون اللي في المشتل. عيون؟ عيون ايه؟ مش فاهم. شوف يا وحيد يا اخويا، الانسان منا يقدر يداري كل حاجة الا حاجة واحدة، الحب. مهما حاول يخبي مشاعره بتفضحه ونظراته بتفتن عليه. من غير ما تكمل يا جابر، من غير ما تكمل، انت مش زميلي في الشغل وبس، انا بعتبرك اخويا. ما اقدرش انكر ان افضلك عليا وياما ساعدتني لما جيت اشتغل في المشتل هنا، عشان كده ما اقدرش اخبي عليك ولازم افتح لك قلبي. عواطف، عواطف يا جابر هي كل حياتي وكل امالي في الدنيا، والحلم، الحلم اللي بحلم بيه من يوم ما جيت اشتغل في المشتل هنا. بس مع الاسف الحلم ده عمر ما هيتحقق. الله، ليه التشاؤم ده يا وحيد؟ بتسألني وتقول لي ليه يا جابر؟ انت بتغلطني ولا بتغلط نفسك؟ انا انسان اتخلقت مشوه، الناس بتخاف من شكلي. الله، والغريبه اني عايش وسط الجمال، عايش طول النهار مع الورود والزهور، ان كانوا دول بيحسوا بيا تبقى عواطف بتحس بيا. برضو بلاش التشاؤم ده، الراجل ما يشترطش فيه الجمال يا وحيد، والواحدة من دول عايزة ايه غير الراجل يلمها ويعيشها ويملى عليها البيت، وانت عارف عواطف عايشة ازاي في بيت ابوها اللي بيأثر عليها وعلى العيلة كلها. يا راجل يا راجل، ده انت هترحمها من السجن اللي هي عايشة فيه. سمعي، ما يقدرش يستغنى عنك ابدا، وفي نفس الوقت ما يقدرش يرفض اي طلب ليك لانك دراعه اليمين في المشتل. قصدك ايه يا جابر؟ قصدي تريح قلبك وتحل الموضوع. انا مش فاهم. هقولك انا ازاي. اطلب ايدها من ابوها واؤكد لك انه مش هيرفض، هو هيلاقي احسن منك فين. وما تنساش انه راجل بيعبد الفلوس، شخشخ جيبك كده واطلع له بمهر كويس وهو يديها لك على طول. ازاي بس يا جابر ازاي؟ طب عواطف، عواطف هترضى؟ دي برضو ليها رأي يا اخي. رأي مين يا وحيد؟ ده ابوها ما يقدر عليه الا رب القدرة، راجل شديد وراسه ناشفة محدش يقدر يحكم عليه. اذا كنا احنا يا رجالة مش عارفين ناخد منه لحق ولا باطل. يا راجل يا راجل، اتكل على الله وقابله واطلبها منه ولا تترددش، زي ما بقولك كده. يا ريت يا ريت يا جابر يا ريت، ده انا بقى اتخلقت في الدنيا من جديد. أولية بطل طمع يا أولية. أنا طماعة يا برعي؟ أيوة طماعة، وستين طماعة، مفيش على لساني غير قولي تات تات تات. أنت فاكراني إيه؟ بطبع فلوس؟ أنا مسؤول عن أرواح كتيرة يا هانم. أنا بصرف على المشتل والمعرض والبيت وعلى العمال اللي عندي. عمال؟ عمال إيه اللي عندك يا حسرة؟ وحيد وجابر اللي انت قطع قلبهم في مشتل طويل عريض ولا بتدهمش يوم اجازة، ولا كبدي عبد الجواد اللي شغلته عندك في المعرض شهرين واستغنيت عنه مع انه خلالك المعرض حاجة تانية والزباين جريت عليه. ما انا كمان من غير مؤاخذة ما بقاش عندي بنت طويلة عريضة قاعدة في البيت لا شغلة ولا مشغلة، واروح اجيب واحد غريب يشتغل في المعرض عشان اديله ما هي من دم قلبي. تقوم تشغل بنتك طول النهار في المعرض من غير حتى ما تشوف طلباتها؟ طلباتها؟ طلبات ايه اللي هي عاوزاها يا هانم؟ بنت من غير مؤاخذه مش ناقصها حاجه استلاحظ، واكله شاربه لبسه احسن لبس، عاوزه ايه بعد كده؟ ناقصني كل حاجه يابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، البنت دي من غير مؤاخذه طلعت لنا منين؟ انت يا بنت ما رحتيش المعرض ليه؟ سايبة المعرض من غير حد فيه ليه؟ ما انا كمان ما روحش المعرض ويجوا الزباين يشوفوني فستان مقطع. نعم، فستان مقطع؟ فين الفستان المقطع ده يا بنت؟ هو ده الدرس اللي امك اديتهولك يا هانم؟ وايه دخل امها في كده كلام يا معلم؟ امال يعني بنتك اتعلمت اللمضة دي من مين؟ جايز مننا بقى. امشي يا بنت امشي يا بنت، نجري روح المعرض احسن قسما بالله. يعني يرضيك يابا اروح الشغل فستان مقطع؟ انا مش شايف حاجة مقطعة من غير مؤاخذة، ده ماتش صغير، ما كنتش قادر يا اختي تخطف رجلك لحد الرفة اللي جنبنا ترفي، ولا رجلك عليها نقش الحنة؟ ارفي ايه يابا؟ ارفي فستان دايب دايب دايب؟ ده فستان دايب جاي يا اخوانا؟ ده انا جايبهولك العيد اللي قبل اللي فات. لا وانت الصادق يابا، العيد اللي قبل اللي فات، يعني بقاله 3 سنين. شوف يا بنتي، الاسراف من الشيطان. الجبة بتاعتي اللي انا لابسها دي من غير مؤاخذة بقالها 7 سنين، ما فكرتش يوم اجيب غيرها. عارفة ليه؟ عشان حاجتين اتنين. اول حاجة من فات قديم وتاه، تاني حاجة عشان تغيرها يبقى قلة عقل بزوطة. الجبة حاجة والفستان حاجة تانية يابا. طالعة فصيحة زي امك. ما امك هي السبب في البلاوي دي كلها. هي اللي بتحاول تقلبك عليا. لكن ده بعدها، لا هي ولا انت ولا اي حد في الدنيا يهمني، ولا عمرك هتشوفي مني فستان بعد كده. ايه رأيك بقى؟ طب بس هدي خلقك يا معلم. هدي خلق ازاي يا هانم؟ ما انت اللي علمتيها طولة اللسان. صحيح، اكفي القدر على فمها تطلع البيت لامها. انت يا هانم خلاص طلعت فيها، لكن يكون في معلومك في حاجة لازم تعرفيها كويس. الطريق الى المأذون يبدأ بخطوة، واحنا بينا وبين المأذون خطوتين. مالك يا ابن وحيد؟ مقلدم كده ليه؟ لما بشوفك من غير مؤاخذة مرة فارد وشك ابدا، في حاجة يا ابني شغلك؟ لا يا معلم لا، الدنيا كلها مشاغل يا معلم وما فيهاش راحة. حلاوتك زهقان يا ابني من الدنيا من دلوقتي؟ امال من غير مؤاخذة بكرة لما تكبر وبقالك عيلة وتخلف عيال والزمان يحملك مسؤولية هتعمل ايه؟ ربنا يدبر الامور يا معلم. وايه من غير مؤاخذة الصندوق اللي انت ماسكه في ايدك ده؟ ها؟ ده لا يا معلم، ده مش صندوق، ده كتاب. كتاب؟ انت لسه بتذاكر؟ انت مش خلصت المدرسه من زمان وخدت الدبلون؟ لا يا معلم، ده مش كتاب مدرسه. امال كتاب ايه اللي انت شايله ده؟ وزنه يجي اكتر من 2 كيلو. ده يا معلم كتاب اسمه فن رعايه الزهور. الله اكبر الله اكبر. اهو انت يا ابني دلوقتي شرحت صدري، حسستني انك واخد الحكايه جد. فن رعاية الزهور. ايوه كده. دلوقتي تو ما اطمنت ان جايز هيكون في نتيجة. ان شاء الله يا معلم ان شاء الله. انا الحقيقة بعمل اللي عليا وربنا يسهل، والمثل بيقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. صح يا ابني صح. ايه يا ابني؟ انا من غير مؤاخذة شايفك كده عاوز تقول حاجة ومتردد فيها. فعلا يا معلم فعلا، انا عاوز اتكلم معاك يعني كلمتين كده. كلمتين بس؟ خد لك 100 كلمة. هو الكلام بفلوس خير ان شاء الله. الحقيقة يا معلم انا عاوز افتحك في الموضوع ده من زمان، بس يعني اتكلم يا سعيد يا ابني اتكلم، ولا عاوز تتكلم بالتقسيط المريع؟ الحقيقة يا معلم انا طالب منك ايد عواطف. وماله يا ابني؟ ما جراش حاجة. ها؟ مش معقول يعني؟ موافق يا معلم؟ لا صبرك عليا صبرك عليا يا ابني، الحكايه مش كلمه ورد غطاها. لا خلينا من غير مؤاخذه ناخد وندي في الكلام. انا مستعد لاي شيء تطلبه مني يا معلم، والمهر جاهز. المهر اللي انت هتطلبه هتدفعه وزياده كمان لو حبيت. برضه يا ابني من غير مؤاخذه، انت مش عاوز تسمعني ليه؟ اتفضل يا معلم اتكلم. انا من غير مؤاخذه يا ابني وحيد ما عايزش عليك بنت عواطف. كويس. بس بس ايه يا معلم؟ بس من غير مؤاخذه ما اقدرش اديك وعد اكيد، لان الحكايه فيها لفه شويه. لفه ايه يا معلم؟ عبد الجواد انت عارفه طبعا. ها؟ عبد الجواد مين؟ الله جرالك يا وحيد يا ابني، عبد الجواد اللي كان بيشتغل في المعرض عندي هنا. ايوه يا معلم ايوه يا معلم انا عارفه طبعا. هو الراخر من غير مؤاخذه جه قابلني وطلبها مني. ايه؟ طلبها؟ ايوه، بس انا برضو من غير مؤاخذه ما وعدتوش وعد اكيد. وسبتنا احنا الاتنين متشعلقين في الهوا ليه يا معلم؟ ليه؟ لان انا ليا شرط في الجوازه دي. شرط ايه بس؟ مش فاهم. انت عارف يا وحيد يا ابني اننا داخلين في مسابقه، عبد الجواد زيك كده عنده فكره عن الزهور، اللي هيجيني منه الخير ما استخسرش فيه الخير، اللي الزهره بتاعته هتكسب هيكسب عواطف. ايه مالك يا ابني؟ ساهمت كده ليه؟ ما بتردش ليه؟ كلامي صح ولا اكون غلطان يا سعيد؟ صح يا معلم. واتجرأت كده يا وحيد وكلمته في الموضوع؟ أيوة يا جابر. ومالك بترد من غير نفسي كده ليه؟ يا ريتني ما كلمته، يا ريتني ما كلمته، كنت فضلت على غماية على طول. انت بتقول ايه؟ انا مش فاهم حاجة. عواطف، عواطف يا جابر، في واحد غير اتكلم عليها. وماله لما واحد غيرك اتكلم؟ البنت من دول بيجيلها عريس واتنين وتلاتة وبتاخد صاحب النصيب في الاخر. لكن ما قلتليش مين اللي اتكلم عليها ده؟ الجدع اللي اشتغل هنا في المعرض شهرين تلاتة ومشي. عبد الجواد؟ ايوه ايوه عبد الجواد يا سيدي. الا وانت عرفت منين؟ المعلم قال لي، قال لي لما طلبت منه ايد عواطف. قصدك تقول انه وافق على عبد الجواد؟ لا. وافق عليك انت؟ برضه لا. جرى ايه يا وحيد يا اخويا؟ انت هتبرجل عقلي ليه؟ ولا برجلك عقلك ولا حاجه. المعلم موافق علينا احنا الاتنين بس بشرط. شرط؟ شرط ايه بقى؟ انه هيدي بنته للي هيكسب فينا مسابقه الظهور. ما هي المسابقه جوايزها كبيره وانت عارف المعلم كويس. ياه، للدرجه دي الراجل ده بيتاجر ببنته ومش مقدر شعورها؟ ناس انها انسانه لها قلب ولها شعور ولها راي، يحرم بنته من حق اختيار شريك حياتها؟ ده حرام، ده ظلم. ومن امتى المعلم بيعرف معنى الحرام ولا بيقدر معنى الظلم؟ ده انسان عايش لنفسه بس، ملوش هم الا جمع الفلوس. طيب وانت ما قلتلوش انك مستعد تدفع له مهر كبير؟ قلت له يا جابر، قلت له، بس المهر هيكون ايه جنب المكاسب اللي طمعان فيها في المسابقه؟ جابر. نعم. قول لي يا جابر. ايوه ايوه يا وحيد. انا هسالك سؤال، وحياه العشره الغاليه اللي جمعتنا سوا سنين طويله، تقول لي بصراحه وما تخبيش عليا. اتكلم يا وحيد، انا عمري ما خبيت عليك حاجه يا اخي. انت كنت بتتردد على معرض الظهور اكتر مني. عايزك تقول لي يا جابر، ما لاحظتش ان في اي علاقه بين عبد الجواد وعواطف؟ يعني ما بتردش يا جابر؟ انا اتكلم يا اخي، اتكلم جابر، انا عاوز ارسى على بر. انا ما اقدرش اكدب عليك يا وحيد، انا كنت شاكك في الموضوع ده. ايه شاكك ليه؟ لاني شفتهم ما بيبطلوش كلام مع بعض لما بيكونوا سوا في المعرض يعني، وارجع اقول جايز يكون كلامهم بعيد عن الحب، جايز يكون كلام عادي. لا يا جابر لا، عواطف انسانه جميله واي واحد يشوفها ممكن يتعلق بيها، ثم ان عبد الجواد يعني. ما تشغلش نفسك اكتر ما انت مشغول يا وحيد، حط كل همك في المسابقه وما تفكرش الا فيها. وليه تحط في مخك ان الاتنين بيحبوا بعض؟ مش جايز هو بيحبها وهي ما بتحبوش؟ كل شيء جايز. ثم ان من معاشرتك ليا في المشتل انا شايف ان ليك خبره كبيره قوي في مساله الظهور دي، وبالرغم من اني اقدم منك في المشتل لكن بصراحه بتعلم منك يا وحيد. ايوه بس مش جايز عبد الجواد يكون عنده خبره اكتر مني؟ يعني كل شيء جايز. اهو ده اللي انا خايف منه يا جابر، هو ده اللي انا خايف منه. يبقى اتكتب عليا اتحرم من عواطف طول العمر، وانا عندي اتحرم من حياتي ولا اتحرمش منها؟ شوف يا وحيد، الدنيا زي ما فيها يأس فيها امل، والواحد لازم يجري ورا الامل يا وحيد. يلا بينا نروح نوضب حوض الظهور اللي هتعمل فيه التجارب بتاعتك، وانا مش هسيبك يا وحيد يا اخويا ابدا، ايدي على ايدك على طول. مش كده يا عواطف يا بنتي؟ قدر وانكتب علينا، هو اللي انكتب على الجبين، لازم نشوفه يا بنتي. وانا ذنبي ايه؟ ذنبي ايه اتعذب في الدنيا كده يا اما؟ ابوكي طبعه كده يا حبيبتي، واللي فيه طبع ما يقدرش يغيره ابدا. ده وراني الويل من يوم ما اتجوزته، ما شفتش معاه يوم هنا ابدا. عشت معاه ايام الفقر ايدي على ايده، ودقت المر واستحملت، ولما اغتنى وبقى عنده فلوس وعمارة ومعرض برضو اللي فيه فيه ما قطر علينا برضو، ومخلينا دايرين زي الشحاتين. واحدة زيك وحدته ما خلفش غيرك، كان لازم يعيشك احسن عيشة ويلبسك احسن لبس، اقله تبقي زي بنات الجيران اللي حوالينا. ده كل ده ما يهمنيش يا ام، يتحكم فيا زي ما هو عاوز بس ما يحكمش على قلبي، ما يبانيش بالفلوس يا ام. ايه يا عواطف يا حبيبتي، هنعيده تاني. عينيك عينيك يا بنتي، هو انت هتقضي النهار كله عياط يا عواطف؟ حاسه ان انا بتخنق يا ام. معلش يا حبيبتي، ربنا احن منه ما فيش، والمثل بيقول اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه. قصدك ايه؟ اتجوز الجدع ده اللي شكله انا ما قلتش كده يا حبيبتي، ومحدش ابدا يقدر يغصبك على جوازك من واحد ما انتيش عاوزاه. لا لا، في ام ابويا، ابويا اللي محدش مننا في البيت يقدر يقوله لا. ابويا اللي القرش عنده اهم مني ومنك ومن كل مخلوق في الدنيا. ابويا ما لسه عزيز يا ام، يقدر يعمل كل حاجه من غير ضميره ما يحاسبه. انما قولي لي يا عواطف، ابوكي ما فتح لي سيره الموضوع ده ابدا، امال انت عرفتي ازاي؟ عرفته من ايه؟ ابوكي فتحك في الموضوع ده؟ لا يا ام. امال ايه اللي عرفك يا بنت؟ الله، ساكته ما بترديش ليه يا عواطف؟ ده انا امك يا حبيبتي، في واحده تداري سرها عن امها يا عبيطه. ده الام يا حبيبتي ستر وغطا. صرحين يا بنتي، مش جايز اقدر اساعدك؟ دي دموعك اللي بتنزل من عينيكي دي بتكوي قلبي. انا عرفت من عبد الجواد يا امه. عبد الجواد؟ قابلتيه فين يا عواطف؟ هنا في المعرض. هنا في المعرض؟ ده ساب المعرض يا بنتي بقاله شهرين. جالي كم مره علشان يقابلني يا اما. يقابلك ليه يا عواطف؟ اما انتي قلتي لي ما خبيش عليكي حاجه. عبد الجواد بيحبني يا اما. من امتى؟ من ايام كان بيشتغل في المعرض. وانتي يا عواطف بتحبيه؟ ايوه بقى يا اما، ما تكسفنيش. الحب مش عيب يا بنتي ما دام يكون حب شريف. انا ياما حبيته، اكمنه شاب مؤدب، ما حاولش في يوم من الايام يقول لي كلمه كده ولا كده ولا يلمسني حتى. طيب وعبد الجواد ايه اللي عرفه بالموضوع؟ ابويا هو اللي قاله. هو عبد الجواد دخله ايه؟ ما هو جه لابويا يطلب ايدي منه، وابويا اشترط معاه نفس الشروط اللي اشترطها مع وحيد. مش بقولك عاوز مصلحته بس يا ام، ما عندوش مانع علشان خاطر الفلوس يدفني مع وحيد طول العمر. والنبي يا ام ابوس ايدك، شوفي لي حل في الموضوع، انا خلاص هتجنن. صبرك يا بنتي صبرك، الصبر مفتاح الفرج، الحل في ايد ربنا، وربنا ما بيرضاش بالظلم ابدا، وحينصفك باذن الله. عبد الجواد جدع موزون وراسي، وعنده فكرة كبيرة برضو عن الزهور، وعلاوة على الشهادة بتاعت الزراعة اللي واخدها اتمرن تحت ايد ابوه. ما هو ابوه الله يرحمه كان جنايني، وطول النهار كان بيشغله معاه في الجنينة. وجايز ربنا ينصره يا بنتي وتتحل من اقرب طريق. مش باين يا اما، عبد الجواد نفسه خايف من وحيد، وبيقول ان وحيد بيقرا كتب كتير عن الزهور وعنده فكرة عنها اكبر منه. بس يا عواطف، احسن ابوكي جاي. يا ترى ايه اللي جابه بدري كده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ سايبين شغل البيت يا هوانم وقاعدين تتسامروا؟ يا ترى بتقطعوا في فروه مين؟ انت راجع بدري ليه يا معلم؟ نعم، راجع بدري ليه؟ حلو، حرمنا المصون بتسألنا راجع بدري ليه. حلو حلو قوي. الستات بتفرح لما جوازها بتيجي البيت بدري وانت زعلانة راجع بدري ليه؟ ايه هان، مش عاوزاني ارجع البيت ولا ايه؟ لا لا لا، قصدي يعني مش عاوزك تيجي الظهر قبل الساعة 3. انا من غير مؤاخذة مش جاي اتغدى، مش جاي اطفح، انا جاي اشوف شغلي. دفتر الشيكات كان هنا تحت المرتبة، راح فين؟ فين؟ انا عاوز الدفتر يجي في ظرف 1 مينت، يعني دقيقة واحدة. خلاص يا سي وحيد، خلاص يا عم، محدش هيعرف يكلمك بعد كده. ليه بس يا جابر؟ الا ليه، الف الف مبروك، خلاص ضمنت تكسب البريمو. بجد يعني قدرت اطور شويه في شكل الزهره؟ شويه وبس، ده حوض القرنفل بتاعك ده عاوز واحد مبخراتي يبخر حواليه 3 ايام ومعاه 4 مبخرات كمان. ايوه من عين الحسود مش كده؟ لا لا لا لا، من عين الحساد. يعني قول لي بجد، يعني قدرت انتج قرنفله تستاهل؟ يعني انت وهي تستاهلوا السلامه. خلاص يا عم، تبقى ضمنت حبيبة القلب والروح والسعد لاح وهلة الأفراح. متهيألي يا جابر ان ده حلم وحيبقى علم عن قريب بإذن الله. ربنا يسمع منك يا جابر، ربنا يسمع منك. بس يعني يا اخويا بطل كلمة بس يعني دي. لا يا جابر، لازم اقولها، مش قادر اخدع نفسي. انا عارف انت عاوز تقول ايه، عايز تقول الكلام اللي قلتهولي الف مرة، وانا رديت عليك الف مرة برضو وقلتلك ان الانسان شخصية يا وحيد، مش مظهر. انت بتقول الكلام ده بس عشان بتحبني، بتصبرني يا جابر. لا والله انا بقولك الحقيقة، وعاوز اقولك حاجة كمان، اللي بيحب انسان يا وحيد ما بيشوفش عيوبه. ما بتسمعش المثل اللي بيقول مراية الحب عمية؟ انا معاك يا جابر، بس هو يعني معقول ان عواطف تحبني انا؟ الله، وما تحبكش ليه بس؟ هتحب فيها ايه؟ هتحب فيها ايه بس يا جابر؟ رجولتك، اخلاقك، شهامتك، حنانك. جرائية وحيد هو اللي بيحب انسان بيحبه لجماله بس. ما تحبكش ليه وهي شايفة وعارفة قد ايه انت تعبت عشان تقدر تاخد الجايزة اللي هتوصلك ليها. يلا قوم بينا ناخد جولة في المشتب كده عشان تريح اعصابك التعبانة دي. ولا اقولك تعال نروح المعرض تخطف لك نظرة من حبيبة القلب، ويا حلاوتك بقى لو قدرت تخطف ابتسامة. وبعدين يا عبد الجواد؟ ولا قبلين يا عواطف، زي ما انت شايفة كده مش قادر اوصل لحاجة ابدا. قريت وسألت ناس بيفهموا كويس في الزهور، وزرت مشاتل هنا وفي بلاد تانية، والنتيجة زي ما انت شايفة. اللي انا شايفاه ما يبشرش بالخير يا عبد الجواد. ده اللي مخليني عايش في الفكر ليل نهار. قوليلي يا عواطف. ايوه عبد الجواد. انت شفت زهور وحيد؟ ايه رأيك فيها؟ ما تفكرنيش والنبي عبد الجواد. انا كل ما افكر في الزهرة بتاعته الارض تلف بيا، والدنيا تضيق في عينيا، وارجع اشوف الزهرة بتاعتك اسمعها بتقولي خلاص يا عواطف ملكيش نصيب في عبد الجواد. مش ممكن يا عواطف، انت ما تعرفيش انا بحبك قد ايه، ده انت حياتي كلها، ما اقدرش ابعد عنك دقيقة واحدة. لكن المطلب اللي طلبه ابوك مني مطلب مش في ايدي، يا ريته كان يحدد لي اي مهر وانا كنت ادفعه مهما كان المبلغ بتاعه. انا عارفة يا عبد الجواد، والمعزة اللي انت بتعزها لي انا بعزها لك واكتر شوية. انا كل ما ييأس بحاول ابني الامل من جديد، بحلم وبكدب على روحي واشوف نفسي عايش معاكي في عيش هادي جميل بيجمع اسعد حبيبين في الدنيا، وارجع اصحى من حلمي واشوف نفسي ما خدتش اي جايزة في المسابقة، حزن الدنيا كله يسكن في قلبي، لان ده معناه اننا نفترق عن بعض العمر كله. مش كده يا عبد الجواد؟ انا مش عاوزة اليوم ده يجي ابدا. ما تسيبنيش اعيش العمر كله على الامل اللي راح مني. ارجوك يا عواطف بلاش دموعك دي يا حبيبتي، كل دمعة من دموعك بتنزل بتكوي قلبي. انا زيك تمام يا عواطف، ما اقدرش اتصور حياتي في بعدك هتكون ايه، ازاي اتحرم منك، ازاي اعيش بعيد عنك. انا يوم ما عرفتك وحسيت انك بتحبيني وبتبدليني الحب اللي في قلبي، بدأت احب الدنيا وقلت هتعوضيني حنان ابويا وامي اللي ماتوا وانا صغير. كفاية يا عبد الجواد، انا مش طايق اسمع الكلام ده منك. ما افتكرش ان ربنا حيرضى يحرمنا من بعض، لانه عارف احنا بنحب بعض قد ايه. كل اللي احنا بنقاسيه جناية ابوك علينا، ابوك اللي حب المال نساه كل حب تاني في الدنيا. يا سلام، معقول حب المال يقسي القلوب بالشكل ده؟ وانت شفت منه ايه يا عبد الجواد؟ ده طلعني من المدرسة من سنة اولى ثانوي علشان ما يدفعليش حق الكتب. امي دي مسكينة يا مقاسة الويل من بخله وتقطيره، واحنا خلاص خدنا على كده، بنقول هيعيش والسلام. انا عاطف خدمته خدمة العبد للسيد، كنت بقعد زيك كده من اول النهار لاخر النهار في المعرض، المعرض اللي كانت زهوره مرمية هنا وهناك، رتبتها ونظمتها ونسقتها التلات شهور اللي اشتغلت فيهم عنده في المعرض. كل شهر كان بينقصني من مرتبي 10 جنيه، وفي الاخر استكتر مرتبي واستغنى عني وشغلني مطرحك علشان يوفر المرتب اللي كان بيدهولك. ويا ما قلتله ان انا بتكسف من وقفتي في المعرض والرجالة داخلة خارجة فيه. طبعا ولا كأنك قلتله حاجة. ده اللي حصل، انا همه في ايه؟ ما هو وفر اجرة بياع. صدقيني عاطف، لو كان عرض علي اشتغل عنده بلاش كنت رضيت وما احترش الحيرة اللي كنت بحترها دي. حيرة؟ حيرة ايه يا عبد الجواد؟ الغيرة يا عاطف، الغيرة اللي كانت بتقتلني وانا شايف شوية شبان بيجوا المعرض عشان يعاكسوا مش عشان يشتروا، واللي كان مصبرني اني واثق في اخلاقك. حبيبي عبد الجواد، بتغير عليا للدرجة دي؟ اللي بيحب انسان لازم يغير عليه. ايوه بغير عليك، بغير عليكي بجنون كمان. عشان كده. عشان كده ايه يا عبد الجواد؟ ما تكمل. انا فكرت اخيرا في فكرة يمكن ترضي جشع ابوكي. فكرة ايه؟ انا عاطف ما اقدرش اضحك على نفسي، انا يائس خلاص من اي جايزة اخدها في المسابقة دي. يعني خلاص قطعت الامل؟ لا، هوصله من ناحية تانية. مش فاهمة، عاوز تقول ايه يا عبد الجواد؟ انا ورثت من ابويا حتة ارض زراعية حوالي 18 قراط، والدي اشتراها قبل ما يموت بشهرين، كان بيفكر يعملها مشتل للزهور لانه كان جنيني زي ما قلتلك قبل كده. بفكر ابيعها وادفع لابوك من تمنها المهر اللي يرضيه، ومش كده وبس، مش هخليه يكلف نفسه ويجيب حاجة من الجهاز، لان انا هتكفل بكل حاجة. يا سلام يا عبد الجواد، للدرجات دي عاوز تضحي علشاني؟ مفيش حاجة في الدنيا تغلى عليك يا حبيبتي. ايه قيمة الفلوس جنب السعادة اللي احنا بنحلم بيها دي؟ النظرة من عينيك الحلوة اغلى من كنوز الدنيا كلها. انا ما استاهلش التضحية الكبيرة دي منك، لكن اذا كانت دي رغبتك خلاص يا عبد الجواد، جرب يا حبيبي، يمكن، مين عارف، يمكن الفلوس تغري ويوافق على جوازنا ويكون انا الاوان بقى علشان نرتاح من عذاب الحيرة اللي احنا عايشين فيها دي. اخسارة يا جدعان، اخسارة يا جدعان، خلاص سلمت، رفعت الراية، رفعت ايدك لفوق يا سعد عبد الجواد. غصب عني يا معلم، انا حاولت كتير وتعبت كتير ولسه بحاول. تعبت في ايه من غير مؤاخذة؟ وايه الفايدة؟ ايه النتيجة؟ اللي بيتعب ده من غير مؤاخذة لازم يوصل لنتيجة. مش لازم يا معلم، ما هو ما هو يا راجل، تقدر تقولي من غير مؤاخذة حضرتك قبلت تدخل في المسابقة من الأول ليه؟ كنت فاكر المسألة بسيطة وكان عندي أمل. نعم أخوة، نعم يا حبيبي، كان عندك أمل والأمل راح فين؟ ضاع، ضاع خلاص يا سعد الجواد. أكذب عليك يا معلم لو قلتلك لأ، بس أنا يا معلم جايلك مخصوص عشان أتفهم معاك في موضوع وصرحك بحاجة كنت مخبيها عليك لحد النهاردة. صرحني، افتح لي قلبك من غير مؤاخذة، قول قول يا سعد الجواد. انا بحب عواطف وجاي. كل الدنيا بتحب عواطف، لكن عواطف بتحب مين؟ على مو مش انت بس من غير مؤاخذة اللي بيحب عواطف، العرسان يا ابني بيحوم حواليها زي النحل اللي بيحوم من غير مؤاخذة حوالين الخلية. اللي بيحب عواطف هو حضرتك طبعا جاي عشان تطلب ايدها مني. ايوه يا معلم. يعني من غير مؤاخذة عايز تجوزها حلواني كده؟ حلواني ازاي يا معلم؟ اللي انت هتفرضه عليا مش هتأخر عنه. انا اشترطت من غير مؤاخذة عليك قبل كده شرط الجوازة، الزوم اللف والدوران بقى. ما انا مش قادر عليها يا معلم. تبقى خليط بالشرط. ولما اقول لك مش هديك بنتي ابقى انا في حل من وعد ليك. طب ارجوك تسمع كلامي للاخر يا معلم. اه اتفضل قول. انا عندي حتة ارض مستعد ابيعها وادفع لك المهر اللي انت عاوزه، وهقوم كمان بكل تكاليف الجهاز، يعني مش راح اكلفك مليم واحد. وانا من غير مؤاخذة ايه اللي هستفيده يا عبد الجواد؟ طول عمري بصرف على بنتي اكل وشرب واحسن لبس واحسن تعليم. حضرتك عاوز تاخدها على الجهز كده؟ ثم ان من غير مؤاخذة يعني بنتي بتوفر عليا المئة جنيه اللي انت كنت بتقبضهم مني في الشهر وانت في المعرض، يعني بحسبة بسيطة كده بنتي بتوفر عليا في السنة 1200 جنيه. يعني ايه يا معلم؟ مش فاهم. مش فاهم دي يا ابني مش مسؤوليتي. العموم انا اللي عندي قلته، وافهم بقى زي ما تفهم. بس انا عاوز اقول لك حاجة واحدة، انا مرجعتش بكلامي. انا المعلم بور على السن وربع كلمتي واحدة وما نزلش فيها ابدا. انت يا ابن اللي خليت، انت اللي رجعت. وعيد بقى من غير مؤاخذة اللي الزهرة بتاعته هتكسب باذن الله هديله عواطف بنتي، وانا هكسب 30,000 جنيه قيمة المسابقة. افتكر فهمتني دلوقتي كويس قوي، ودلوقتي من غير مؤاخذة اقدر اقول لك مع السلامة ونتقابل في زهرة أخرى. وحيد وحيد. إيه يا ابني؟ مالك مالك يا وحيد؟ مالك اتخضيت كده ليه وأنا بناديلك؟ لا لا لا أبدا مفيش حاجة يا جابر، مفيش حاجة أبدا. إيه يا راجل؟ ده أنا ناديت عليك 3 مرات وإنت ولا هنا، قاعد تحت شجرة التمر حنة وسارح في ايه بقى؟ ما تقولي قولي عشان اسرح معاك انا راخر. مش يمكن سرحان في حاجة حلوة؟ فعلا انا فعلا كنت سرحان يا جابر. في حبيبة القلب طبعا. حبيبة القلب دي يا جابر يا اخويا فكري سرحان فيها على طول، انما دلوقتي انا كنت سرحان في حاجة تانية. حاجة تانية؟ وايه بقى الحاجة التانية دي؟ اليمامتين اللي واقفين دول فوق الشجرة. ايه؟ يمامتين؟ مالهم؟ شكلهم عاجبك قوي؟ ولا تكون عاوزني اصطادهم لك عشان تتعشى بيهم الليلة؟ لا لا بص عجبني منظرهم قوي. عجباني حياتهم وألفتهم وعشرتهم الحلوة. يا سلام، حياتهم كلها حب واخلاص ومشاركه، ما بيعرفوش معنى الخصام. انا براقبهم بقالي اسبوعين دلوقتي. يا سلام يا سلام يا جابر، يا سلام لما تشوفهم وهم بيتعاونوا في بناء العش اللي هيجمعهم سوا. هو يطير يجيب له قشايه، وهي تطير تجيب قشايه من يمه تانية. يا سلام. ايوه، ولو ولفته غابت عن عينيه شويه يفضل قلقان ويطير بين شجره وشجره وينادي عليها يا عيني، ولا يهدلوش بال الا لما يشوفها رجعاله. يا سلام. عارف يا جابر، يفضل يطير يطير يطير حواليها ويحوم كانه بيسالها هي كانت فين. يا سلام يا جابر، يا سلام. مفيش في الدنيا اجمل من لقى الحبيبين. ربنا يهني يا سيدي كل حبيب بحبيبه. لا دي سرحة كبيرة قوي قوي قوي. انا بحسدهم يا جابر، بحسدهم لان محروم من السعادة اللي هم عايشين فيها. انا كان نفسي يا جابر. بكرة تنول كل اللي في نفسك يا وحيد. المسابقة بشايرها هلت في حوض القرنفل بتاعك، وبكرة يا عم تستلم يا مامتك وتبنوا سوا عش اجمل 100 مرة من عش اليمامتين بتوعك دول. لا يا بوري، حرام عليك. يا حرام عليك دي، يا حرام عليك دي يا وليه. حرام عليها في ايه؟ هو انا وليه كل حاجة عملها تقولي لي حرام عليك؟ حرام عليك. بس هدي اخلاقك يا معلم، هدي اخلاقك. احنا دلوقتي بنتناقش مش بنتخانق يا معلم. يا معلم انا بتفاهم معاك. حاضر، هريحك. تفضلي يا مدام. اتفهمي زي ما انت عايز، اتفهمي يا مدام يا ام المفهومية. انت يوم ما اتجوزتني حد غصبك على جوازي يا معلم؟ اعملي معروف الله لا يسيئك، ما تفكرنيش باليوم الاخبر ده. اخبر؟ ايوه اخبر ومهبب وملوش لون. اعمل ايه بقى؟ ساعات الواحد بتجيله طوفة في دماغه يوافق على عملة بيندم عليها طول العمر. الله يسامحك يا معلم، برضو مقبولة منك، بس عاوز اسألك سؤال، انت خدتني غصب عنك؟ فشل فشل وعلف فشل. غصب عني؟ غصب عني ازاي؟ انا ما تخلاش من غير مؤاخذة في الدنيا دي ايوه مخلوق يخليني اعمل حاجة تكون مش على مزاجي. طيب بقى من غير مؤاخذة يعني، مدام ده شرعك يا معلم يبقى واجب عليك انت كمان ما تغصبش على حد يعمل حاجة مش على مزاجه. اسمعي قصري، هاتي من الاخر، بتلف وتدوري عاوزة تقولي ايه؟ انا من غير مؤاخذة مش فاهم. عواطف تاني؟ مالها عواطف؟ يعني يا معلم انا خايفة يعني تظلمها. اظلمها في ايه يا لغاحس؟ ما انت من غير مؤاخذه عارفه الحكايه كلها، دي شروط انا اشترطتها عليهم وهم وافقوا على الشروط دي، يعني من غير مؤاخذه مفيش حد ضرب حد على ايده. يعني بقول يعني جايز يا معلم، يعني تكون بتحب اللي ما يعرفش يقوم بالشرط وما بتحبش التاني. اسمعي، حبش اسمع الكلمه دي. ايه بتحب دي؟ ايوه انت اللي بتسخني ودن البيت بكلمة حب دي. اسمعها يا ولية، فيش حاجة في الدنيا اسمها حب. الحب ده من غير مؤاخذة ما بيأكلش عيش، القرش هو اللي بيأكل عيش وبينفع ساعة الشدة. يا معلم بس اسمعيني انت على كلمة، كلمة حب دي ما تجيبهاش على لسانك تاني هنا في البيت. هو انا من غير مؤاخذة عندي بنات تقول اخد ده ولا خدش ده نقطم رقبتها ورقبة امها. خلاص الموضوع انتهى، جم وزنت. فضلي روعتي للغدا بتاعي، خليني اطلع. لا ده انت تحط في بطنك بطيخة صيف يا وحيد، ده انت باذن الله هتكسب مكسب دوبل، هتكسب اعجاب زوار المعرض وهتكسب القضية المهمة قوي بتاعتك. ده انت لازم تفرح وتزقطط وتملى الدنيا غنى. ايوه انا فعلا فرحان بالزهرة بتاعتي، لان عملت التجربة كان نفسي اعملها من زمان والتجربة نجحت. طيب انما يظهر ان فرحتي يعني مش هتتم يا جابر. كلامي ده ايه اللي بتقوله ده يا وحيد؟ ده عبد الجواد خلاص يئس وحط صوابعه العشرة في الشق، دي الفرحة هتتم قوي قوي قوي وتتم الافراح بقى والليالي الملاح. لا لا لا لا لا, لا يا جابر انا ما افتكرش. ما تفتكرش ايه بس؟ ايه يا وحيد قصدك تقول ايه؟ عم برعي هيرجع في كلامه؟ لا لا يا جابر، انا اللي هرجع في كلامي. ايه بتقول؟ ايه ترجع في كلامك بعد المجهود الكبير اللي انت قمت بيه ده؟ ارجوك يا وحيد ما تجننيش، انا مخي خلاص باظ، ده مش وقت هزار يا اخي. عواطف مالها؟ عواطف قلبها مشغول بانسان تاني. ايه بتحب عبد الجواد يا جابر؟ ايه ده؟ ايه وحيد اياك تكون اتأثرت بالكلمتين اللي انا قلتهم لك قبل كده؟ انا والله ما كانش انا يا جابر شفت بعيني وسمعت بودني. ايه شفت بعينك؟ شفت بعينك ايه بقى وسمعت ايه؟ شفت الدموع بتجري في عينيها وهي واقفة بتتكلم معاه، وسمعتها بتقول له انها ما تقدرش تعيش من غيره، وتهيألي ساعتها ان دموعها كانت بتتكلم وتقول لي حرام عليك يا وحيد. ايه ده؟ حرام عليك تفرق بين قلبين، ما تتصورش قد ايه صعبت عليا يا جابر. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا وحيد؟ صعبت عليك ايه؟ ولا صعبتش عليك نفسك يا وحيد؟ تفضل تصارع موج البحر سنين، ولما توصل البر عاوز تسيبه وترجع للبحر تاني؟ مش هين عليا، مش هين عليا اشوفها بتتعذب يا جابر. اذا كان حبها لعبد الجواد زي حبي انا ليها، ابقى واظلمها اكبر ظلم. حرام عليا اخلي النار اللي بتكوي قلبي تحرق قلبها. ارجوك ارجوك يا وحيد بلاش دموعك دي، هي الرجالة بتعيط برضو يا وحيد. معلم يا معلم. انا يعني في حاجة كده عايز اقولك عليها بس خايفة. لا ما تخفيش يا لواحس، انت بختك حلو. انا في لحظة انسجام وقلبي منشرح. قول يا لواحس عايزة تقولي. يعني انت منشرح؟ ايوة يا لواحس. في ايه؟ طيب قول يا معلم، صحيح وحيد حيسيب المشتل؟ نعم؟ ايه اللي بتقولي ده؟ جبت من غير مؤاخذة الكلام ده منين يا وليه؟ ما انت كنت رايق. انت عشننت عليا. انت هتخربني وتقولي. بتقولي ايه يا وليه؟ بتقولي ايه؟ يسيب المشتل؟ سمعت الكلام ده من ايه؟ يا معلم مش احنا قلنا ان انت رايق دلوقتي ولا ايه؟ جاوبيني سمعت الكلام ده من ايه؟ انا يعني سمعت. طرطيش كلام كده يا معلم؟ ما هو انتوا كده يا ستات. ايوه انتوا كده بتصديق طرطيش الكلام ما جابتكوش ولاده. صحيح ما كذبش اللي قال اللي العاوز يعمل اعلام ببلاش يقول الواحده ست ولها ده سر ما تقولهوش لحد. يا سلام عليك يا معلم، وده وقت هزار برضه. ومين اللي بيهزر فينا يا ولية؟ أنا ولا أنت؟ إلا وحيد يسيب الشغل أهل. ده مستحيل، مستحيل ده يحصل. أنا مستحيل؟ مستحيل ليه بقى يا معلم؟ بكرة تعرفي مستحيل ليه؟ عشان من غير مؤاخذة كمان يا هانم تبطلي الإشاعات الفاضية اللي أنت بتقوليها دي يا ست طرافيش. ايه ده وحيد؟ ايه وحيد؟ ايه معقول اللي انا شايفه ده؟ في ايه؟ مش دي عواطف وعبد الجواد جايين من بعيد اهم؟ صح ولا مش صح؟ ايه ده؟ ده يسهر قصدين يجوا هنا في المشتل. ايوه ايوه يا جابر انا عارف انهم جايين. ايه عارف؟ عارف منين؟ إيه؟ انا مديهم معاد يقابلوني هنا دلوقتي. ليه مديهم معاد ليه؟ ناوي تقول لهم على ايه يعني؟ ناوي تعمل ايه؟ انا مش فاهم حاجه. قبل ما اقول لك انا هعمل ايه عايز اقول لك اني هسيب المشتل. لا بقول لك ايه وحيد، بلاش بقى الحاجات دي، ما تجننيش بقى. مش معقول تسيب المشتل ازاي يا اخي؟ اسمعني بس، هسيب المشتل واسيب البلد خالص. هسافر يا جابر، هسافر واروح بلد تانية. تسافر؟ تسافر ازاي يا وحيد؟ لازم اسافر، لازم اسافر علشان انسى. ما اقدرش اشوف عواطف بتتجوز غيري قدام عينيا. ما اقدرش وما اقدرش في نفس الوقت احرمها من السعادة اللي هي بتحلم بيها وبتتمناها. مش ممكن افرق بين قلبين بيحبوا بعض يا جابر، مش ممكن. ايوه يا وحيد بس صحيح فراقك هيعز عليا، وما اقدرش انسى عشرتك الحلوة ووقفتك جنبي في كل مشكلة حصلت لي. لكن اعمل ايه؟ اعمل ايه يا جابر؟ ده قدري. قصدك يعني تقول ان عبد الجواد هو اللي... بس بس بس بس يا جابر، احسن دول قربوا مننا خالص. اهلا اهلا يا اهلا يا عبد الجواد. اهلا يا عواطف. ازيك يا وحيد؟ اهلا بيكو. طبعا انت دعينا عشان نتفرج على زهرتك الحلوه. عواطف بتشكر لي في الزهره قوي. الزهره الحلوه دي انت اللي انتجتها يا عبد الجواد. ايه انت بتقول ايه يا وحيد؟ بقول ان عبد الجواد هو صاحبها وهتتقدم باسمه في المعرض. انا وعبد الجواد اخوات، مفيش بيننا فرق، وانا هقول للمعلم برعي ان الزهره زهره عبد الجواد لانه ما شافهاش لحد النهارده. لكن انا يا وحيد يعني هتقول انها زهره عبد الجواد؟ صحيح يا وحيد. ايوه يا عواطف، انا وعبد الجواد واحد. ايوه بس انت بذلت مجهود كبير فيها يا وحيد، لكن ايه المناسبه انك انت تتنازل عنها لعبد الجواد؟ انت مش كنت تقدمت لابويا علشان انا كنت تقدمت صحيح، لكن غيرت رأيي، لأن نويت خلاص أخطب. أنا هخطب بنت عمي وحسافر أعيش معها في الصعيد على طول. هتعز علينا يا وحيد، ده عشرة غالية قوي. ها؟ غالية ومش ممكن ننساها كده برضو يا وحيد. كده تخبي على أخوك حبيبك صديقك خبر سفرك طول المدة دي كده برضو يا وحيد، ويهون عليك تسيبنا غصب عني يا جابر. الظروف لما تحكم على الإنسان بيبقى حكمها صعب قوي. اوعى يا وحيد تسافر من غيري. انا هاجي اوصلك لحد المحطة. وانا هاجي مع جابر اوصلك. وانا لو كانت ظروفي تسمح كنت هاجي اوصلك برضو، مش لغاية المحطة وبس، لا لحد بلد خطيبتك، وابوسها واقول لها الف الف مبروك. كنتم مع عريس عواطف، سهرة فكاهية، تأليف ادوار سليمان، بطولة فاروق نجيب، عايدة كامل، محمد متولي، محي الدين عبد المحسن، هادي الجيار، يسرية الحكيم. الهندسة الصوتية ألفي إبراهيم. المخرج المنفذ جمال حماد. عريس عواطف سهرة من إخراج عصمت حمدي.